ألا وإن أعظم ما تستقبل به رمضان أن تستقبله بالتوبة النصوح وسؤال الله عز وجل أن يعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، أن تقبل على الله إقبال التائبين، إقبال المنيبين، إقبال من يرجو رحمته ويخشى عذابه. أسعد الناس من دخل عليه رمضان وقد تاب التوبة النصوح واستقبل الرحمة بأفضل ما تستقبل به وهو التوبة النصوح. أكثر من الاستغفار فإن الله يرحم المستغفرين، وأكثر من الاستغفار فإن الله يحب المستغفرين. تكثر من الاستغفار والتوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.